ومعنى قوله وصححه أي الترمذي أي حكم عليه بقوله حسن صحيح أو بقوله صحيح. فالعلماء متفقون أن تصحيح الترمذي هو الواقع بقوله حسن صحيح أو بقوله صحيح، وإن اختلقوا اختلافا كثيرا في معنى قوله حسن صحيح. فها هنا مسألتان مفترقتان، إحداهما العبارة التي يحكم بها الترمذي بالصحة وهي حسن صحيح أو صحيح، والأخرى معنى تلك العبارة أي وجه الجمع بين قوله حسن أو صحيح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.